قالوا لهم يا آل فرعون هذه منازلكم تفريخا وفغارا ونعمة. المؤلف رحمه الله يتكلم عن أحوال الحشر يوم القيامة. اليوم نتكلم بصوت منخفض ما يستطيع أن يرفع صوته. نتكلم على أحوال القيامة ومنها عذاب القبر. فالمؤلف رحمه الله بدأ بذكر الآيات التي يفهم منها دلالة لا نصا وجود عذاب القبر، وذكر آيات منها قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وذكر منها الآية التي نزلت في عذاب آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ في القبر. نقرأ بعده. وقال في المنافقين ونعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين الأولى عذاب القبر هكذا فسرها الصحابة، والأخرى يوم القيامة. نعم. قال قتادة عذاب في القبر وعذاب في النار. قال لمن أعرض عن ذكر الله. هذه ليست نصا، لأن سنعذبهم مرتين قد يفسرها بعضهم العذاب الأول هو فضيحتهم إن فضح الله المنافقين وكبتهم، فمنهم من أوذي منهم من نقتل منهم من كذا منهم من شرد ومنهم من بقى شاكرا إيمانه، فهذا هو العذاب المعني به في الأولى. وقد يكون العذاب المراد به عذاب البرزخ. والآية إذا احتملت معنيين ولم يكن نص في أحدهما لا تكون دلالة قاطعة على الشيء المتنازع فيه، لكن عذاب القبر عموما وارد ودلالته كثيرة من آيات الله سبحانه وتعالى والنصوص في السنة قاطعة. نعم. وقال في من أعرض عن ذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وروينا عن حديث سعيد الخدري وأبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا عليهما، ثم عن ابن مسعود وابن عباس من قولهما أن ذلك في عذاب القبر. الموقوف أصح من المرفوع. الموقوف أصح من المرفوع. وإلا قوله تعالى فإن له معيشة ضنكا هذا عام، وكان في الحياة الدنيا فالقبر من باب أولى. إذا كانت المعيشة ضنكا لمن أعرض عن ذكر الله في الحياة الدنيا فالبرزخ من باب أولى، سيلاقي فيه من الأهوال ما يلاقيه في عذاب القبر. لكن الآية والله أعلم حملها على المعنيين أولى. إذا كانت الآية تحتمل المعنيين وجمعهما لا يتناقض، يعني لو جمعت المعنيين لا يؤدي إلى تناقض، حملهما على المعنيين أولى من انفراد أحدهما عن الآخر. نعم. وروينا عن عطاء القول إذا لا ضعف الحياة وضعف الممات. قال ضعف الممات عذاب القبر. وروينا عن ابن عباس في قول وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال عذاب يوم القيامة. لا ما يكون شاهد، الله أعلم في النص التحريف عذابا دون ذلك عذابا قبل يوم القيامة، لابد من إضافة قبل إلا لا يصح الاستدلال به، لابد أن يقول عذابا قبل يوم القيامة عذابا دون يعني قبل. إيش عندك؟ أحسن، هذا صحيح. كذا أقرأ النص، ارفع صوتك. عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة. قال عذاب القبر قبل عذاب نعم كده صواب. نعم. وقد ذكرنا الأحاديث التي وردت في هذا الباب بذات عذاب القبر، وأخذنا ذلك عن سياقها ها هنا، لكننا نذكر مقدار ما يتبين من المقصود من باب وجه الله التوفيق. وعن البراء بن عازب قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار المؤلف البيهقي رحمه الله ساق أول حديث لعذاب القبر رواه أصحاب السنن، لكن ذكر اللفظ التام الذي أشمل الألفاظ الواردة في هذا ما رواه أبو داود، حديث طويل في عذاب القبر، فذكره بإسناده إلى أن قال عن البراء بن عازب، استمعوا إليه، ارفع صوتك عبد المغني. عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد قال فلما يلحد قال اللحد عن الميت، المدينة تراب، مكة صخور، مكة الدفن فيها شق، اللحد صعب عليه، المدينة اللحد لأن يعني تربة، اللحد عبارة أن يحفر الحفرة بعد أن ينتهي من العمق المعين، يأخذ يمينا يتجه إلى القبلة تحت الجدار على قدر قامة الإنسان، ذلك يسمى لحد، وأصل اللحد الميت، أصله ما هو؟ كلمة لما، إيش الفرق بين لم يلحد ولما يلحد؟ لم تفيد النفي، النفي عن الماضي وشيء في المستقبل قليل، لكن لما يلحد تفيد نفس ما أفادته لم، وإن وتفيد إضافة إلى ذلك أنه سيقع ما نفيناه. ما جاءنا زيد ولما يأتي بعد، بمعنى أنه سأتي، لم يمت بعده، أو لم يمت زيد ولما يحين موته، لكن سيحين موته، ولما وإن أفادت النفي لكن تفيد وقوع ما نفيته أنت، أو ما نفته الآية وما نفته النص. لما قالوا لما يلحد أي سيلحد بعد ذلك. نعم. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، كأن على رؤوسنا الطير. الطير يقع على شيء متحرك ولا شيء ثابت؟ ثابت. على شيء ثابت، لو تحرك الطرف إلا إذا عرف أن هناك ريح حزته لا يهمه، بس إذا عرف أن هذا الاضطراب يروح أي دون وثيرة حتى لو كانت ريح معينة وصلت هواء من بعيد على غصن يضطرب، أحيانا يقف، أحيانا يعرف الطير أن هذا حركة غير اعتيادية ما يقع عليها. فإذا وقف الإنسان صامت فترة طويلة يظن الطير أن هذا إنما هو عمود، لذلك كثير من المصلين إذا صلوا قياما فترة طويلة في العراء يقف الطير على رؤوس المنزل أحيانا، نظن شخص، نظن هذا الشيخ شخص حجر ولا عمود ولا ذلك. فلما قال كأن على رؤوسنا الطير، إيش معناه؟ إحنا لا نتحرك لا طريق ثابتين، مو معناه كأننا خائفين. بعض الناس يفهم كأن على رؤوسنا الطير من الخوف والوجل، ليس ذلك، إنما هو من الثبات وعدم الحركة. قد تكون عدم الحركة ناجمة عن احترام، عن خوف، عن كذا، لكن الشاهد أنه كأن على رؤوسنا الطير حين من الثبات وعدم الاضطراب. واضح هذا؟ اقرأ. وفي يده عود يعود به صلى الله عليه وسلم. قال: فرفع رأسه وقال: متى يضطر الإنسان إلى النفث بالعود؟ يعني الإنسان يفكر في حاجة، كذلك إذا كان الإنسان يفكر في حاجة مهمة جدا قد بإصبعه، قد يكون بعود، قد يكون بحاجة، قد يلوي أصابعه. فكانوا جالسين هم، فكان صلى الله عليه وسلم مع العود كان ينفذ به، اللهم صلى عليه وسلم تسليم. نعم. وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قال فرفع رأسه وقال: اللهم صلى عليه وسلم تسليم. اي نعم، استعيذوا بالله، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وقولوا يا إخوان: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. نعم. فإن الرجل المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ما انتهى من الدنيا بعد، وليس في الدنيا تماما، لكن مرحلة بين مرحلتين، واضح؟ قطع من الدنيا، ما يستطيع الكلام ولا يستطيع يفهم ولا يعطي إشارة ولا يخرج منه ما يفهم منه. وإقبال من الآخرة لأنه انتهت مرحلته من الدنيا، لكن لا زالت الروح باقية، هذا من أبلغ التعبير، لو استطاع أن نعبر عن ذلك ما عرفنا، لكن قال في إجبار من الدنيا وإقبال من الآخر. هذه المرحلة يشاهد فيها الإنسان الملائكة ويشاهد فيها العجائب. نعم. نزل إليه ملائكة من السماء يقول النور فقال وجوههم شمس معهم حنوق من حنوق الجنة. إذا قال كأن وجوههم الشمس بالإضاءة والإشراق ولا الإحراق والتدمير؟ إشراق بارك الله. الشيء إذا شبه بالشيء وأريد بالمشبه به وصفا تقريب الهيئة الطيبة أو تمجيد الشيء أو تحسينه فيأخذ منه الجانب الذي أراده المشبه، ما يأخذ الجانب الآخر. إذا قلت فلانة الخمر ما تعني بها السواد الذي فيها ولا تعني بها المحاق ولا تعني بها أنها البياض الكامل الموجود فيه، ولما قال كأن وجوهها من الشمس دل على أن فيها إشراقة لا ضحك فيها ولا تلوين. نعم. معهم حنوف من حنوف الجنة وكفن من كفن الجنة حتى يجد منه مد البصر. مد البصر، مد بصر من؟ الميت ولا الجالسين ولا مد بصر الملائكة هؤلاء؟ مد البصر يعني بقدر ما يمد الإنسان بصره، حتى لو كنت في غرفة مقدارها مترين في مترين ولو كانت كذلك فكيف يجلسون وراء الحجب يشاهدهم؟ في مرحلة في قطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، هذه العين هي العين الطبيعية انتهينا منها، والرؤية غير الرؤية، فهو يشاهد ما لا نشاهده ويسمع ما لا نسمعه. ها؟ لكن الإنسان مرحلة يشاهد ما لا نشاهده، لذلك لا تستطيع أن يعبر ولا يرجع حتى، ولا يستطيع أحد أن يستفسر من هذا الميت ما الذي ترى أخبرنا، مش باقين لأن نعرف، هذا ما انتهينا منها، لأنه لو حصل ما حصل قد يحصل للإنسان هلع، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو تسمعون ما أسمع في عذاب القبر لما تدافنتم، لو يعلم الناس يسمعون ما الذي يحصل في القبر ويرونه ما أحد يرضى يدفن أحد، كل أحد يوصي لا تدفنني، يكون الناس في العراكد مرميين يظنون أن عدم الدفن ينجيهم من ذلك، قال لولا أن تدافنوا لعلمتم من القبر ما لا سمعتكم من القبر ما أسمع. اللهم صل على عبدك النبي. حتى هذا الذي يرى ما ينتهي لا أحضر ولا يقرأ. ثم يجيء ملك الموت حتى يجيب عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه، قال فتخرج نفسه فتسيل كما تسيل القمرة في فم السقاء. من فيه السقاء، في فم السقاء صحيح، لكن فيه السقاء أفضل. نعم. تسيل كما تسيل القمرة من فم السقاء، من فم السقاء فيأخذها، إذا أخذها لم يدعها بيده طرفة عين حتى يأخذها. الصواب لم يدعوها الملائكة الذي نزلوا بالحنوط وكفن الجنة، وين يجلسون؟ مد البصر. فمن الذي يجلس عند رأس الميت؟ ملك الموت. طيب الذي يموت في دقيقة واحدة من العالم كم؟ ألاف مؤلفة. هذا ملك الموت يكون عند من؟ هذا ما يقاس. هذا لا يقاس. قد يكون ملك الموت حجمه أعظم من الدنيا، قد يكون حجمه أعظم من هذه الدنيا. إذا كان أحد الملائكة ما بين عنقه وكتفه مسيرة 500 عاما، يعني الأرض أضعافها، ملك الموت قد يكون حجم أكثر من الدنيا، يعطيه الله ألسن ويجيه على قدر ما يرى الأموات. فالإنسان لا يضطرب ولا يقيس هذه المسائل بمسائل ما نعرفه في هذه الدنيا. تموت الساعة الدقيقة الواحدة آلاف الناس ويحصل لهم هذا الوضع، فيحصل لهم ذاك الوضع. آمنا بالله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك هو الإيمان بالغيب، والله المؤمن الذي يؤمن بالغيب. نعم يا قال لم يدعوها في يده طرفة عين. يجعلوها كذلك. خطأ الرواية شيخ السواء. نعم. يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوف، وتخرج منها كافية من الحج ريح مسكن وجدت على ظهر الأرض، فلا يمرون بملل من الملائكة. طيب ملك الموت يقول لهذا المحتضر المؤمن: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يبدو أنه ما يصل لها سلم ولا يجذبها بيده، يناديها فقط منادات، يناديها منادات. هو الحاوي الذي تستدعي الحياة تخرجها من جحورها بصوته المعين، تخرج الحية. كذلك هذا يناديها منادى فتستجيب له. الميت إذا وصل هذه المرحلة ورأى رضوان الله ورحمته ومغفرته وشهد الحنوف والملائكة المبشرين بالخير ووجوههم الطيبة، يحاول أن يخرج نفسه قبل أن تخرج، حتى أن يسرع بالموت لخراج روحه قبل أن تخرج. هو يتسارع إلى ذلك. إذا قال أخرج خرج، لكن تخرج بسهولة. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يوم تشوف خم السخاء مربوط وشده غير وثيقي، يخرج منه قطرات الماء قطرة بعد قطرة في تفسير سيلانها، أي بنعومة ولطف، ليس فيه تلك الشدة والنزعة كما يجي وصفه في حق الكافر. تقرأ: فلا يمرون بملل من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، يحمل أسماء الذي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيفتح له ويسيعون كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا عبدي في عبديين في السماء السابعة. يعني حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى. قد يرى بعض الحفاظ عدم ورود هذه اللفظة لما فيها إشكال، ليس فيها إشكال. إذا قلنا الله في السماء سبحانه وتعالى ليس معنى أن السماء تحويه، أي أن الله في العلو، أن الله عالم. إذا قلوا في السماء أن الله عالم، السماء هو ما على وارتفع. إذا قال في السماء التي فيها الله، أي التي على فيها الله سبحانه وتعالى على كل شيء. نعم. وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، وتعادوا له في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسان فيقولان من ربه. هذا كلام تصعد به الروح ثم يأمر بهبوطها سبحانه وتعالى. والميت من المستحسن ومن السنة والمستحب أن يسارع في تكفينه ودفنه، ما يصح تأخيره، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان خيرا فخيرا تعجلوه إليه، وإن كان شرا فتصرفوه عن رقابه. فلا يصح تأخير المؤمن، لا ينتظر به بعيد ولا ينتظر به كذا، إلا ما كان بعيد يعني بمسافة ربع يوم أو كذا، أو أقل من نصف نهار، أما إذا كان ذلك فلا صح تأخيره، لا صح تأخير الميت. الميت إذا تأخر الروح تبقى معلقة، الموت عبارة عن مفارقة الأرواح الأجساد، الجسد هذا يموت لكن الروح ما تموت، موتها معناه مفارقتها للبدن. ايش معنى موت الروح؟ أن تفارق البدن. فإذا كفن وغسل وانتهى من مراسيم الجنازة ودفن في القبر وانصرف عنه الناس نزلت إليه الروح في الجسد، نزلت إليه الروح في الجسد فيأتيه الملكان كما هو الأصل كما تسمعون الآن. نعم. فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان وما دينه؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعد فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. قال فينادي منادي من السماء أو صدق عبدي فاخرجوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. هذا يأتيه ملكان، في رؤيته ملك ولا تناقض، والذين ملكان قد يكون المخاطب واحد، فجاءت الرواية للمخاطب قد يأتيه ملك، والرواية الثابتة المشهورة يأتيه ملكان، قد يسألانه جميعا وقد يسأله أحدهما، لكن أوصافهما سيأتينا فيما بعد أن أوصافهما فظيعة جدا، لأنها فتنة لا بد كل يمر بهذه الفتنة، المؤمن والكافر. والخلاف خلاف الكفار من قبل هذه الأمة، هل لهم هذه الفتنة أو ليست لهم هذه الفتنة؟ في بعض الأحاديث أن هذه الأمة ستفتن في قبورها، ففهم منها أن هذه الفتنة مخصوصة لهذه الأمة. هذا ثم سؤال المؤمن ما ربك وما دينك متفق عليه، لكن هل يسأل الكافر أو لا يسأل فيه خلاف، لكن الشاهد أن النصوص كما سنعلم الآن أن حتى الكافر والمنافق يسأل، أن حتى الكافر والمنافق يسأل. فالشاهد قال أن إذا رأى منكر الملكان أبشع صورة، لو رآهم الإنسان في هذه الدنيا لصعق أو مات، لا يستطيع الثبات لتحمل ما يرى من الهول. ثم إذا دخل عليه لا يقولان عليه بلغ، فدخلانه بنهر وزجر شديد حتى لو كان صادق. ما اسمع لفتنة؟ الفتنة نوع من امتحان، نوع من اختبار. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الدجال يأتي يقول للميت قم، يقول للأرض أخرجي كنوزك، يقول للسماء تمطر، ثم يقول أنا ربك. فتنة ولا مين فتنة؟ الناس في جوع وضنك وشدة يتمنوا أي حاجة، يشاهدون من العجائب من الرجل هذا نعوذ بالله من شره ما يفتن فيه كثير من ضعفاء النفوس، المنافقين وضعفاء القلوب والنساء يتبعونهم، فتنة تماما، يأتي بأشياء ما يستطيع الناس. فكذلك هذا يأتيه بفتنة قريبا مثل أو قريبا فتنة الدجال. فيقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بطنه، ويأتيه رجل حسن المد طيب فيه فيقول له أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. فيأتيه رجل حسن الوجه، فيأتيه رجل حسن الوجه، هو ملك لكن في صورة رجل، خلاف منكر ونكير، سيأتينا صورتهما أنهما ليس بملك وليس برجل، صورة عجيبة ومنكرة تماما، لكن هذا في رجل حسن الوجه يجلس في ناس، فيسأله من أنت؟ يقول أنا عملك الطيب، عملك الصالح. نعم. فيقول ربي أقيم الساعة، ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيمد له مد البصر. القبر كما هو القبر، كيف هذا؟ آمنا بالله بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بذلك ونوقن به، وقد يكون جنب المؤمن فاسق يضيق عليه القبر، وقد يكون في القبر واحد أكثر من مؤمن يقول لهم يمد له مد البصر يفسح له في القبر. نعم. وأما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة جنود الوجوه معهم المسدود حتى يجلس منه مد البصر. هذا خلاف بعض أهل العلم، يعني رأى أن الكافر قد لا يسأل، أن السؤال المراد به الاختبار والفتنة، والكافر كيف اختبر؟ لكن حديث هذا يبين أن الكافر يسأل. نعم. ثم يأتيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة ارجعي إلى سخط الله وغضبه. قال تتفرق حتى ذات عين، أي تتفرق في جسدي. نعم. الله ما سامني ساعة صح. أي ما ذكره. ما ذكر العاصي، لكن العاصي قد يعذب في القبر. العاصي يعذب، ورد عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ورد من عذاب القبر يعذب بعد فترة طويلة، صلى الله عليه وسلم. فإما ذكر هذا، لكن ورد في آثار أخرى أنه يعذب في القبر. اللي تفرق في الجسد هي الروح. لما تتفرق في الجسد؟ ما قد تخرج مسافة مد البصر ملائكة سود الوجوه معهم حنوك من جهنم وأشياء مذعرة ومخيفة، هي امرأة ذات الهول ما يحب يدعم، يعرف هو ما فيه عذاب، والذي فيه عذاب، لكن يدرك أن ما تدرك الروح أن ما وراء ذلك يسد من هذا العذاب، تفرق الجسد رغبة ألا تذهب معه. ينتزعها ومعها العطب والعروق كما ينتزع التفوز من الصوف المبيوت. الملك النفس المؤمنة دعاها دعاء فتخرج فتسيل، أما هذه يضطر إلى نزع شديد، وشبه شدة النزع بالستفوز آلة تخرج الشوك من الصوف، الصوف إذا التحم فيه الشوك ما يخرج بسهولة، سيما إذا كان الشوك ذو رؤوس عدة لا يخرج إلا بتقطيع الشعر، فشبه أن الروح هذه لا تخرج إلا كما يخرج السدفوز من الصوف المبلوغ، لا يخرج إلا بقطعك، يقطع العروق يقطع كذا حتى تخرج الروح. نعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من سوء المصير، ونعوذ بالله من هذا المنقلب. نعم. فيجعلونها في جسد المسلوح. قال ويخرج منها أنت من وجيزك مدت على وجه الأرض. كما أن الناس لم يشموا الرائحة الطيبة، ما يشموا هذه الرائحة الخبيثة. نعم. لا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الوقوح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان يقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. نعم. حتى ينتهى بها إلى وأعيدوا ولا عندك وأعيدوا؟ وأعيدوا وأعيدوا